إسعادي وخيري. إلهي منك إسعادي وخيري ومنك الجود. إلهي منك إسعادي وخيري ومنك الجود والفرج القريب. الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، ها هي الأيام تمر بنا سريعة، والأزمان والأوقات إنما تشرف بمقدار ما أودع الله فيها من صور التفضل على عباده. وشهر رمضان زمان لا يشبهه زمان، فهو الزمان الذي أودع الله فيه الكثير من العطايا الإلهية، والذي يقرأ أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يستخرج الكثير من هذه العطايا. ففي رمضان النظر الإلهي والرحمة الإلهية والعفو والمغفرة والعتق من النار، وفيه الدعاء المستجاب، وفيه حدث كوني لا يحدث إلا في شهر رمضان،

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. وبعد، فمن أجل وأعلى وأفضل ما يتعامل به الإنسان مع مولاه حسن الظن في الله سبحانه وتعالى، خاصة في هذا الشهر الكريم المبارك الذي ما أمر الله سبحانه وتعالى فيه العباد بالصيام والقيام إلا ليرحمهم وإلا ليكرمهم وإلا ليغفر لهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وقال مولانا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فأحسن الظن بربك أنه سيقبلك وسيغفر لك وسيرحمك، خاصة في هذا الشهر المبارك. لك أن تستبعد فضل الله وكرم الله ورحمة الله عليك أو على أحد من الخلق مهما كانوا ومهما فعلوا. قال الإمام الشعراني رحمه الله ورضي الله تعالى عنه: لا تستبعد رحمة الله على أحد من خلقه حتى لو كان عاصيا، حتى لو كان كافرا. قيل: كيف ذاك يا إمام؟ قال: أما العاصي فإرحمه قبل أن يموت، وأما الكافر فيرحمه الله سبحانه وتعالى بأن يمن عليه بالإسلام قبل أن يموت. ومن عجيب وغريب ما يحكى في هذا الأمر ما أورده الإمام ابن الجوزي بحر الدموع، أورد قصة عجيبة غريبة عن الإمام الحسن البصري رضي الله تعالى عنه ورحمه الله. قال الحسن البصري: كان لي جار مجوسي، والمجوس هم عبدة النار، لا يعبدون الله سبحانه وتعالى وإنما يعبدون النار. قال الحسن البصري رحمه الله: كان لي جار مجوسي، إلا أنه كان حسن السيرة، حسن الجوار، حسن الأخلاق. وانظر إلى أخلاق ومكارم الإمام الحسن البصري، لم يمنعه كفر جاره أن يعترف بفضله وحسن كرمه وجيرته وعشرته وخلقه. كان لي جار مجوسي، إلا أنه حسن السيرة وحسن الجوار وحسن الأخلاق، فدخلت عليه وهو يحتضر، ورجوت الله سبحانه وتعالى أن يميته الله على الدين وأن يقبضه الله على الإسلام. فدخلت عليه وقلت: يا هذا، كيف حالك؟ كيف أنت؟ فانظر إلى رد هذا الرجل العجيب الغريب. قال: يا إمام، لي قلب عليل ولا صحة لي، وبدن سقيم ولا قوة لي، وسفر بعيد ولا زاد لي، وقبر موحش ولا أنيس لي، ونار حامية ولا مخلص لي، وجنة عالية ولا نصيب لي، وصراط دقيق ولا جواز لي، ورب عادل ولا حجة لي. فتعجب الحسن البصري من كلام هذا الرجل الذي لا ينطق به إلا من عرف الله سبحانه وتعالى وعرف مآلات الأمور. فقال: يا هذا، إذن لماذا لا تسلم حتى تسلم؟ فانظر إلى الرد الأعجب والأغرب. قال: يا إمام، إن المفتاح بيد الفتاح، وإن القفل ها هنا، وأشار إلى صدره وكأنه يشير إلى قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي لن يخلق الاهتداء في قلب العبد إلا المولى سبحانه وتعالى. إن المفتاح بيد الفتاح، وإن القفل ها هنا، وأشار إلى صدره، ثم أغشي عليه. فتوجه الحسن البصري رحمه الله بالدعاء والتضرع والبكاء إلى الله سبحانه وتعالى: عسى الله أن يرحم هذا الرجل المسكين، قائلا: اللهم إن كان سبق لهذا الرجل عندك حسنة فعجل بها إليه الآن قبل فراق روحه من الدنيا وانقطاع الأمل. أي إن كان هذا الرجل قد فعل ولو حسنة واحدة في حياته فهو أولى بها الآن، فعجل بها إليه الآن. وبينما الحسن البصري يدعو ويتضرع ويبكي لله سبحانه وتعالى شفقة ورحمة على هذا الرجل، إذ بهذا الرجل يستيقظ من غفلته ويقول: يا إمام، إن الفتاح قد أرسل المفتاح، أمدد يدك أبايعك. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم فاضت روحه إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا رجلا مجوسيا لم يستبعد من رحمة الله سبحانه وتعالى، فإياك أيها المسلم أن تستبعد رحمة الله سبحانه وتعالى عليك، وهو القائل سبحانه وتعالى: عبدي، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر الله سبحانه وتعالى لنا، وأن يرحمنا، وأن يعتقنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. ونسألك يا ربنا ألا تدع فينا ولا منا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أشفعوا وأوتروا أثابكم الله، استقيموا واستووا يرحمكم الله. شفع. الله أكبر.